يضحك وفي ظهري بيتلاوي. أيوة هغني عشان الغنى بيهدي وبيطيب ويهون. أيوة هغني على اللي في وشي بيضحك وفي ظهري بيتلاوي. أنا لو هحسب من اللي خدعني